صحيح البخاري رحمه الله. الحديث الصحيح وهو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح بل يكون هباء منثورا، فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافا إلى عمله الثاني. وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ابن جدعان ما قال لكن بعضهم يقول بالضم بعضهم يقول بالفتح عن ابن جدعان لما سألته عن ابن جدعان وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه، فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر. قوله وكان بعد ذلك القصاص أي كتابة المجازات في الدنيا، وهو مرفوع بأنه اسم كان، ويجوز أن تكون كان تامة، وعبر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع كقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة. وقوله الحسنة مبتدأ وبعشر الخبر والجملة استئنافية، وقوله إلى سبعمائة متعلق بمقدر أي منتهية. وحكى الموردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز 700، ورد عليه بقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، والآية محتملة للأمرين، فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجعلها 700، ويحتمل أنه يضاعف 700 بأن يزيد عليها. والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاق، ولفظه كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قوله إلا يتجاوز الله عنها، كل حال ما يظهر في الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد يعني إذا أسلم الكافر تحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفا، وهذا واضح من القرآن، كل الذين كفروا بينتهوا يغفر لهم ما قصر. وكان بعد ذلك أي بعد إسلامه الذي أحسنه القصاص، لأنه صار مسلما فإذا عمل حسنة فهي بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، ولا إشكال فيها. وإنما حملناه على ذلك ليوافق ظاهر الآية من وجه، ولئلا يقال إن مجرد إحسان الإنسان يكفر الله به، مع أن هناك أحاديث تدل على أن التكفير إنما يكون بانضمام أعمال صالحة مثل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والكفرات لما بينهم. نعم منصور. هذا تحت المشيئة، نحن لا نقول إن الله له أن يشاء ويكفر كل شيء عند الموازنة يوم القيامة، لكن إذا قلنا يكفر صار جزما أنها تقع مكفرة. صحيح يحمل على هذا، يكون حسن الإسلام وبالإخلاص والمتابعة والتزام أحكام الإسلام. نعم سعود. هي نفس اللي ذكر نفس القاعدة هذه. مثال آخر، مثل رجل تيمم بناء على أنه ليس عنده ماء، طلب الماء فلم يجد فتيمم وصل ثم حضر الماء، لأنه لا تجمع الجاهل المهم، هذا قاعدة عامة، لكن لا بد من الاجتهاد. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن همام عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. أحب الدين إلى الله أدومه. الدين هنا بمعنى العبادة، يعني أحب العبادة إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل، وذلك لأن ترك المداومة قد ينبئ عن زهد الإنسان في العمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لا تكن، أو ابن عمر لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وكان من هديه أنه إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله في الحديث مه اسم فعل الأمر بمعنى كف، صه اسم فعل الأمر بمعنى اسكت، فصه للأقوال ومه للأفعال. وقوله عليكم بما تطيقون، أي لا تكلفوا أنفسكم العمل من صلاة أو قراءة أو تسبيح أو صيام أو غير ذلك، يعني عليكم بما تبلغه طاقتكم من أجل أن تستمروا عليه، لأن الإنسان قد يكون عنده رغبة في الخير فيشق على نفسه ويشد فيه أول ما يفعل، ثم بعد ذلك يمل ويكسل. أما إذا سار نفسه من أول الأمر الهوينة فإنه يستمر. وترون هذا حتى في أفعالكم العادية، حتى في الأفعال العادية إذا كان الإنسان أول ما يفعل الشيء يجد نفسه عنده اندفاع وقوة، لكن في النهاية يفتر. أحد الطلبة يقول أنا سأحفظ في اليوم ربع جزء، حافظ 4 أيام 5 أيام 10 أيام، ثم بعد ذلك يفتر. هذا شيء مجرد، لكن إذا قاس على نفسه من أول الأمر وأخذ ما يطيق فهذا يكون فيه الاستمرار. ولهذا قال عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمن الله حتى تمل. أشكلت هذه الجملة على بعض الناس وقال هل الله يمل؟ والجواب على هذا سهل، أن يقال هل الرسول أثبت الملل لله؟ هل قال إنكم إذا مللتم مل الله؟ ما قال هذا. لو قال هذا لكنا نقول أيضا فيه جواب، وهو أن ملل الله ليس كمللنا نحن، نمل نتضجر يثقل علينا الأمر فنمل، لكن ملل الله لا يحقه هذا النقص. مثل الغضب الآن، نحن إذا غضبنا ماذا نصنع؟ نعم، ربما الإنسان يصنع أشياء كثيرة، ربما يأخذ ولده يضربه الأرض من الغضب، ربما يطلق زوجاته ويعتق عبيده ويوقف أمواله من أجل الغضب. هذا التصرف تصرف طائش، لكن هل إذا غضب الله عز وجل يفعل مثل هذا الفعل؟ أو ما يفعل إلا شيئا تقتضيه الحكمة؟ الثاني بلا شك، فغضب الله ليس كغضبه. أيضا ملل الله لو كان هذا الحديث يدل على ثبوت الملل لكان مللا لا يماثل مللنا، بل هو ملل يليق بالله. وليعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يصدر من عند الرسول صلى الله عليه وسلم صفة تنافي كمال الله أبدا، هذا شيء مستحيل. فإذا نقول أولا هذا الحديث ليس بصريح في إثبات الملل لله، ثانيا لو ثبت الملل لله وجب أن يحمل على أنه ملل يليق به ولا يماثل ملل المخلوقين. ثالثا زعم بعض العلماء أن المعنى لا يمل حتى تملوا، أي أنه يعطيكم من الجزاء بقدر ما عملتم مهما عملتم، فصرفه عن ظاهره بناء على أن ظاهره ينافي كمال الله عز وجل، ولكن نحن لا نرى ذلك. نرى أولا أن ننظر هل هذا يقتل الملل، هل هذا يقتل ثبوت الملل لله أو لا، لأن هناك فرق بين أن تقول لا أقوم حتى تقوم، وبين أن أقول إذا قمت قمت. لا أقوم حتى تقوم يفيد امتناع قيامي قبل قيامك، لكن لا يلزم منه إذا قمت أن أقوم أنت. وهذا هو تركيب الحديث، لا يمل حتى تمل. أما إذا قلت إذا قمت قمت، لازم من هذا أنه إذا قام أقوم أنا. فلو قال إنكم إذا مللتم مل الله، قلنا هذا فيه إثبات المل لله ولا أشكال. أما التركيبة الموجودة فليست بصريحة في إثبات الملل، وعلى تقدير أن تكون صريحة وأن الإنسان يفهم منها أنها صريحة يجب أن يكون الملل الثابت إيش؟ ملل يليق به ولا يعتريه ما يكون لملل المخلوقين. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، إليه إلى من؟ إلى الله أو إلى الرسول؟ نعم العين تقول يعود إلى الرسول. إيه نعم، لأن إلى الله في رواية. طيب على كل حال إن عاد إلى الله فلأنه أقرب مذكور، والله لا يمل، فوالله لا يمل الله حتى تمل. وإن عاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه هو المتحدث عنه، فالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعود الضمير إلى من كان الحديث عنه. لكن إذا وردت رواية صريحة وكان أحب الدين إلى الله زال الإشكال. بل زال الاحتمال. رسيل مسلم هذا دولي، وأثناء الرسيل يقول أحدهم بأن عمل الرسيل هو عزكم الله استخراج البول من الدم. نعم. يقول فيفقد ينتهي كالقارورة هكذا. يقول يفقد البول صافي كأنه بول تام. ايه. في القارورة. يقول وأنا أصلي أحيانا وعملية الرسيل مستمرة. فمثل هذا ينتقل وضوءه. هو إذا كان بول يقين، بول يقين. أي ينتقل الضوء ويجمع، لأن العملية ما تبقي الظاهر. العملية تبقي 4 ساعات. إيه يجمع يجمع، ما هي مشكلة. والضوء ينتقل. إيه ما دام من فوق يقين. إيه. يقول ذكر شيخ الإسلام تيمية أن العمل الصالح تكفر ما يوزنها من الذنوب، فقال فالمحو والتكفير أقوى بما يتقبل من الأعمال، وليس كل حسنة تمحو كل سيئة، بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة. نعم. أما الأول يكون للصغائر تارة، هذا صحيح. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنب الكبائر. وأما مسألة الموازنة فليس هذا محو، ليس هذا محو. الموازنة لا تعتبر محو، لأن المحو معناه أن هذه الحسنة تمحو السيئات نهائيا، وليس المعنى أنها تقابل. والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان، فهمت يا منصور؟ والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله، فيغفر الله له به كبائر. نعم هذا أيضا صحيح، ربما يكون ما قام بالإنسان من الإخلاص التام لله والمحبة والخوف والرجاء يكفر حسنة السيئة، كما كفرت غزوة بدر للغزاة كل ما يعملون في المستقبل. ثم ذكر حديث البطاقة وأن صاحب البطاقة قالها بإخلاص وصدق، وإلا فأصحاب الكبائر كلهم الذين دخلوا النار يقولون لا إله إلا الله. ثم ذكر حديث المرأة البغي فقال وهذه سقط الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها من منهج السنة. هذا صحيح. وأيضا ألا يدخل فيه حديث من يقوم ليلة القدر بإيمان واحتسابا غفر له وما تقدم من ذنبه، وذنبه مفرد مضاف فيعم كل ذنب كبير وصغير. وأيضا قيد إيمانا واحتسابا، وهذا قيد ليس سهلا. صحيح ليس سهلا، لكنه يقال رمضان إلى رمضان يشمل قيامه وصيامه، وأيضا وقيام ليلة القدر مكفرات لما بينهن مجنونة بالكبائر. لكن أعمال القلوب في الحقيقة لا نهاية لها، قد يكفر الله بعمل القلب سيئات كثيرة كما تشاهدون الآن. نصلي أحيانا وقلوبنا غير حاضرة، ما نستفيد تلك الفائدة من صلاتنا، ونصلي مع حضور قلب واحتساب وخشوع فنجد لذة في الصلاة وأثرا بعد الصلاة. يحتاج أن يجون يفجرون ما يقول هذا الطالب محمد محجوب. نعم. ما مدى صحة عبارة الذي أمره بين الكاف والنون؟ أي نعم، هذا ما صحيح. كيف أمر بين الكاف والنون؟ شلون أمر بين الكاف والنون؟ أنا فاهم فاهم، لكن الكلمة كن الأمر ما يأتي من الكاف والنون. هم رصدوا الكاف والنون، يعني بأنهم هو قبل أن يتم النون يكون مفعولا. ما هو صحيح، ما يكون المفعول إلا بعد تمام النون. لو قالوا الذي مأموره بعد الكاف والنون كان صحيح. لكن يا شيخ، نعم، هل الله سبحانه وتعالى يقول كن ولا يقول عن الفعل كله؟ إيش؟ وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم. نعم. فقال قولا لم يقل كن. هو حسب القول الموجه. كونوا قرابة خاصين حسب القول الموجه. يعني ليس كن شو؟ ليس كلمة. لا بعد الكلام موجه. لكن لو مثلا أكتب ما هو كان. المهم حسب الكلام موجه. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن بين الكاف والنون ما لنا. نعم. المهم يترك هذا ما دام فيه إيهام ما ليس بصحيح فيترك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا هذا الباب مهم جدا ومبني على أصول: هل يزيد الإيمان وينقص أو لا؟ اختلف الناس في هذا، فمنهم من قال بأنه يزيد وينقص ويتفاضل بالكمال، ومنهم من قال لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال نقول يزيد ولا نقول ينقص. والصحيح أنه يقال يزيد وينقص، فما ورد ذلك عن السلف في مسألة النقصان، بل جاءت به السنة. وذلك أن الناس اختلفوا في الإيمان، فمنهم من قال إن الإيمان مجرد التصديق والإقرار، وهذا لا يتفاوت، فالناس فيه سواء، وهذا مذهب الجهمية المرجئة الغلاة في الإرجاء. يقولون الإيمان هو مجرد التصديق والإقرار، وهذا لا يتفاوت. ولا شك أن هذا القول ليس بصحيح من وجهين: الوجه الأول أنه ليس مجرد الإقرار والتصديق، والوجه الثاني نقرأ جملة مثالية: خرج من راعي السيارة الآتية. أولا، قوله من الإيمان هو مجرد التصديق ليس بصحيح، لأن النصوص ظاهرة في أن الأعمال من الإيمان، والثاني قولهم إن التصديق لا يتفاوت، هذا غير صحيح أيضا، لأن إقرار القلب يتفاوت، فإن خبر الواحد لا يساوي خبر الاثنين في الطمأنينة إليه. يعني لو أخبرك شخص بخبر تطمئن إلى هذا الشخص وتثق بكلامه، ثم أخبرك آخر ألا تزداد ثقتك؟ وثالث تزداد. ولهذا قسم العلماء اليقين إلى ثلاث أقسام: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كما دل على ذلك القرآن: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال الله تعالى في القرآن: وإنه لحق اليقين. وقال في حال المحتضرين: إن هذا له حق اليقين. ويضرب لهذا مثل برجل قال لك: في هذا الكرتون تفاح، وهو ثقة. فهنا يكون في قلبك أن الذي في هذا الكرتون تفاح، فإذا فتحته ورأيته فهذا عين اليقين، فإذا أكلت منه فهذا حق اليقين. فأقوى درجات اليقين هو الحق، حق اليقين. وهذا يدل على أن اليقين فضلا عن الإيمان يتفاوت، فكيف بالإيمان؟ ثم إن في قصة إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. يدل على أن ما في القلب من الإقرار يتفاوت، يكون اطمئنانا ويكون دون ذلك، فصار قولهم باطلا بالحس الواقع وبالشرع الوارد. هناك آخرون يقولون إنه لا يزيد ولا ينقص، فإما أن يوجد كله أو يعدم كله، ويجعلون الأعمال من الإيمان لكنها شرط في صحته، كالخوارج والمعتزلة، حيث يقولون إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. ولهذا حكموا بأن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، لكن المعتزلة يقولون خارج من الإيمان ولا نقول إنه كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين. والخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان وكافر، وليس هناك منزلة بين منزلتين، لأن الله يقول: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ويقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا شك أن الخوارج أقرب إلى القياس من المعتزلة، باعتبار أنه لا يوجد منزلة بين منزلتين، فإن هذه بدعة محدثة. والصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ودلالة ذلك بالشرع وبالحس. أما الشرع فاستدل البخاري رحمه الله بقول الله تعالى: وزدناهم هدى، زدناهم هدى. لكن قد يعارض معارض في الاستدلال بهذه الآية، لأن المراد بالهدى هنا العلم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لأن الهدى في الأصل هو العلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وكأن المؤلف البخاري رحمه الله يقول: من لازم الهدى، من لازم زيادة الهدى أن يزيد الإيمان، لأن الإنسان كلما ازداد علما بآيات الله، بالله وآياته وصفاته، ازداد إيمانا. الآن قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا صريح، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا. نعم، أول الآية: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. إذن في هذا زيادة إثبات زيادة الإيمان. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. أكملت لكم دينكم، كيف يكون فيها دلالة على زيادة الإيمان؟ وجه ذلك بقوله رحمه الله: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وصدق رحمه الله، هذا استدلال يعني طريف. إذا كان اليوم أكملت لكم، إذن قبل ذلك ليس بكامل فهو ناقص. ويدل لهذا نعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وجعل نقص دينها بتركها الصلاة والصيام في أيام الحيض، وهذا نقص كمال وليس نقص يعني واجب، إذ أن المرأة لا يجب عليها في حال الحيض صوم ولا صلاة، بل لو صلت وصامت كان ذلك حراما بالإجماع. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير. فائدة من هذه المتابعة قوله قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، وفي السياق الأول عن قتادة عن أنس، فالطريق الثانية صرح بها قتادة بالتحديث فزال خوف التدليس، على أن العلماء قد تتبعوا ما رواه البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس فوجدوا أنه لا تدليس فيه. وعلى هذا فإذا مر بنا البخاري أو مسلم عن قتادة عن أنس أو عن أبي الزبير عن جابر فإننا نحكم بأنه صحيح ليس فيه تدليس. والشاهد من هذا الحديث قول وزن برة ووزن شعيرة ووزن ذرة، معلوم أن هذه الثلاث تختلف أوزانها وكلها في القلب، فصار ما في القلب يتفاوت. حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يوم جمعة. في هذا هذه الآية قول: اليوم أكملت لكم دينكم، فيفهم منها أن ما قبل اليوم فإن الدين لم تكمل شرائعه، لكن هو كامل بالنسبة للعاملين به حين نزوله، لأنه لم ينزل عليهم شيء سوى ذلك. وفي هذا تنبيه على أن حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوم عرفة فيه هو يوم الجمعة. وقد اشتهر عند العامة أن حجة الجمعة تعدل 70 حجة، وهذا من العامية التي ليس لها أصل، لكن صحيح أن يوم الجمعة إذا صادف يوم عرفة فإنه يكون أحرى بالإجابة، لأنه يجتمع فيه عصر الجمعة وعصر يوم عرفة، وكلاهما حري بالإجابة. مثل ما قال البخاري رحمه الله، قال: إذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. إلا أن نقص التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاني. نعم. هو صحيح. هو في الواقع كلما أثبتنا الزيادة لازم ثبوت النقصان، زاد معناها الثاني ناقص، فهما متضايفان لا يعقل أحدهما بدون الثاني. نعم، حتى أصدق تصديق يختلف، أنا أصدق إذا جاءني خبر واحد وإذا جاء الثاني زاد التصديق وهل مجرد. نعم شكرا لكم. قلنا يا فرجة لا تدل على قلنا هنا إيش؟ الاقتران. نعم نعم نعم يصل منها كمال أكمل مما نود فيها. صحيح. نعم وقلنا هنا وقلنا أنها إذا وصلت ما يفهم فيها نعم. وقلنا هنا أن علامة الكمال فيه نقص أي لكن هناك كملت بغيرها، لكن مدلولها اللي هو مدلولها ولو انفرد فهو كامل لكن تكمل بغيره. أرأيت لو قلت مثلا فلان شجاع هذا كمال، فإذا قلت شجاع كريم صار كمال أكثر. نعم أقول هو الكمال مدلول الاسم الواحد كامل ما في نقص، لكن إذا انضم إلى اسم آخر صار كاملا بغيره، بمعنى الانضمام يعطي معنى أكمل. الحكيم والعليم، الغفور الرحيم، اجتماعهما يعطي معنى أكمل، لكن إذا انفرد أحدهما فهو في حد معناه الذي يصيغ له كامل ما في نقص. نعم أما أنا أقول إن ما ثبت السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان. طيب إذا نقص العمل نقص الإيمان. هو البخاري رحمه الله يقول إن كمال الشرائع يدل على أن الإنسان في نفسه قد يفعل الشريعة كاملة وقد يفعلها ناقصة، ولا معلوم أن أشرنا إليه قبل قليل قلنا هو كامل باعتبار ما نزل، لكنه لم يكمل باعتبار النهاية التي أرادها الله عز وجل. باب الزكاة من الإسلام، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبو سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا أيضا الزكاة من الإسلام، لأن لقول جابر وهو يسأل عن الرجل حتى دنا فإذا هو يسأل إيش عن الإسلام فقال خمس صلوات، قال وصيام رمضان، قال والزكاة. فالزكاة من الإسلام، وهذا أمر لا إشكال فيه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وقوله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني ما أمروا بشيء إلا هذا. ولكن العبادة كل ما أمر الله به فهو عبادة، واشترط به سبحانه وتعالى شرطين: الإخلاص، وأن يكونوا حنفاء أي متبعين، وهذان هما الشرطان في كل عبادة: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضد الإخلاص الشرك، وضد المتابعة البدعة. فلا تقبل الشهادة، فلا تقبل العبادة مع الشرك ولا مع البدعة. وقوله لا إلا أن تطوع، الاستثناء هنا منقطع وليس بمتصل، لأن التطوع ليس بواجب وليس على الإنسان أن يتطوع، بل هو سنة. وذكر هنا الصلاة والصيام والزكاة، وبقي الحج. والحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة على القول الراجح، وهذا هو الذي جعله يسقط في بعض الأحاديث. نعم. لا، هم يقولون إن الصغائر تقع مكفرة في العبادة. نعم، هذه العبارة من أبيه ما صح. صحيح أنها شهادة ولا ولا ولا ولا ولا عمل لها. نعم. كبيرة. نعم. الخوارج يلزمون بأنه كافر، فلا يغسلونه ولا يكفنونه ولا يصلون عليه. وأما هؤلاء يقولون لا، هو حكمه إن جاء الحكم الظاهر مسلم، لكن لا نقول إنه مسلم ولا نقول إنه كافر. وهو مخلد. فالعقوبة واحدة عند هؤلاء وهؤلاء، ولهذا يطلق عليه الاسم الوعيدية. نعم. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. تبعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الشاهد من هذا قوله إيمانا واحتسابا، فدل هذا على أن الصلاة على الجنازة من الإيمان. نعم. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما نعم كيف أين واتباع أيضا من الإيمان، لكن الاتباع مقصود لغيره، المقصود بالأصل هو الصلاة والدفن. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال البخاري رحمه الله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، أي من حبوط، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه الآية لما نزلت وكان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جهوري الصوت انحبس في بيته يبكي عجز أن يخرج إلى الناس، خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر لأنه رفيع الصوت. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبر بأنه منذ نزلت الآية وهو في بيته يبكي، خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فأرسل إليه يقول: بل يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. فانظر كيف كانت ثمرة هذا الخوف، وهو مقابل ثمرة الصدق التي حصلت لمن؟ لكعب بن مالك وصاحبيه. فالإنسان كلما صدق رفع الله له ذكره، وكلما خاف أمنه الله عز وجل، كلما خفت من الله فسيؤمنك. نسأل الله أن يؤمننا وإياكم من عذابه. بشره الرسول بثلاث أشياء: أنه يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. وحصل هذا، عاش حميدا وقتل في اليمامة شهيدا، ونشهد أنه سيدخل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان يجب أن يخاف من حبوط العمل وهو لا يشعر، إما بإعجاب وإدلال على الله، وإذا فعل عبادة زم في نفسه وقال تعالى صليت تصدقت، أو برياء يقارنها فيفسدها، أو بأعمال سيئة تحيط بها عند الموازنة. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. سبحان الله، خوف السلف. يقول: إذا عرضت قولي على عملي خشيت أن أكون مكذبا. ليش؟ لأن عمله لا يوازن قوله، قوله في ظاهره أعظم من فعله، كما يشاهد من بعض الناس، تجده إذا قام يتكلم تقول هذا من أزهد عباد الله ومن أصلح عباد الله، وإذا فتشت عن حاله وجدته ناقصا. لكن لا نعني أن إبراهيم التيمي من هذا النوع، لكن أقول إن هذا منه تواضع واحتقار لعمله. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الله المستعان. نعم، هذا حتى عمر بن الخطاب خاف النفاق على نفسه. عمر بن الخطاب ثاني واحد في الأمة الإسلامية بعد الرسول يخاف النفاق، فإنه في يوم من الأيام أمسك حذيفة بن اليمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إلى حذيفة بأسماء طائفة من المنافقين، ولهذا يسمى حذيفة صاحب السر. قال له: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ هذا وهو عمر الذي هو من أصرح الناس وأصدقهم لهجة رضي الله عنه. وهذا عبد الله بن أبي مليكة يقول إنه أدرك 30 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم يخافون النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، خلافا لمن؟ للمرجئة الجهمية، يقول إيماني كإيمان جبريل، كإيمان الرسول، كإيمان أبي بكر. أعوذ بالله، كيف هذا؟ وهذا أيضا من الغرور الذي يوجب أن تحبط أعماله. أعوذ بالله. جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض، وبقي ثالث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكره معه في الساعة صلاة الليل، وهو إسرافيل الموكل بنفخ الصور. يقول: ويذكر عن الحسن، يذكر هذا معلق في صلاة التنبيه، يذكر عن الحسن البصري: ما خافه أي النفاق إلا مؤمن. المؤمن هو الذي يخاف من النفاق، ولكن وما أمنه ولا أمنه إلا منافق. وفي هذا التحذير من أن يأمن الإنسان النفاق على نفسه، والترغيب في أن يخاف النفاق على نفسه. النفاق هل يدخل فيه الرياء أو لا؟ نعم يدخل فيه الرياء، لأن الإنسان أظهر أنه يفعل العبادة مخلصا لله وهو بالحقيقة غير مخلص، ومن يسلم من الرياء؟ ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. نعم يقول: وما يحذر من الأصل، وما يحذر، هذه معطوفة على خوف، يعني وباب ما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من فضلك والإصرار على المعاصي خطير جدا.